الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أيها الأحبة الكرام، أحداث تقع في بلاد الله سبحانه جل ذكره ينبغي ويجب على العباد أن يعتبروا وأن يتعظوا وأن يستغفروا ويتوبوا وأن يرجعوا إلى مولاهم وسيدهم. هذه الأحداث الدامية العظيمة التي وقعت على إخواننا في ليبيا والمغرب، وما يقع في السودان، وما يقع في اليمن، وما يقع هنا وهناك، كلها تدل على وحدانية الله وعظمته. فيا أيها الأحبة الكرام، الله جل ذكره يبتلي العباد ببلايا ليرجعوا إليه، وله في ذلك حكم نعلم شيئا منها وكثيرها لا نعلمها. الابتلاء سنة الله في الخلق. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون. أخذناهم بالبأساء بالفقر الشديد، والضراء الأمراض العظيمة والآفات التي لا طاقة لهم بها، لعلهم يتضرعون إلى الله في كشف هذه البلايا ورفعها. ربنا تعالى يقول: فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. صدق الله سبحانه جل ذكره. أكثر الخلق لم يعتبروا إلا من رحم الله. فيا أخي، الابتلاء سنة ماضية، وينزل البلاء على الصالح والطالح، وعلى البر والفاجر، وعلى المسلم والكافر، ولله في ذلك حكم لا يعلمها أكثر الخلق. ينزل البلاء على الكافرين انتقاما وبلاء عظيما، ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا قارعة أو تحل قريبا من دارهم. وينزل نفس البلاء على المؤمن كفارة لذنوبه ورفعة في درجاته. لا يزال البلاء بالمؤمن أو المؤمنة في نفسه أو في ماله أو في ولده حتى يلقى الله وما عليه خطيئة. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن، حتى الشوكة يشاكها، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عنه بها من خطاياه. فيا أيها العبد الكريم، اعتبر بما حولك، لا تنتظر يقع بك كما وقع على إخوانك. والسعيد من اتعظ بغيره. الواجب على العباد أن يستعتبوا ربهم، يرجعوا إلى الله ويظهروا العتبة ويستغفروا الله سبحانه. والله جل ذكره قال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. صدق الله سبحانه، بما كسبت أيدي الناس. والله ربنا ما أرحمه، وربنا ما ألطفه، وربنا جل ذكره أبدا لا يريد أن يعذب أحدا من خلقه. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، لعلهم يؤدوا الفرائض، ولعلهم يتركوا الربا، ولعلهم يتركوا الخنا والزنا، ولعلهم يتركوا ظلم بعضهم بعض. وجب علينا أن نفيق وأن نرجع إلى الله وأن نعود إليه عودا حميدا، رجالا ونساء، شبابا وشيبا. للأسف الشديد يدمي القلوب، ما حدث والله يخلع القلوب، ولكن رغم ذلك ترى الشباب على حالهم، تراهم يتركون الصلوات. وأين الشباب في صلوات الجماعة؟ أو أين هم في صلاة الجمعة؟ 1% الذين يصلون في جماعات المسلمين. وأين الذين يعدلون ويتقون الله ويخافون ظلمات يوم القيامة؟ يظلم الناس بعضهم بعضا، عما الظلم وطن لا تبعد بعيدا. انظر إلى الأسرة الواحدة، وإلى الإخوة والأخوات، وإلى الأبناء والبنات، وإلى الجيران والأصدقاء والزملاء، صداقات العمر يقع فيها ظلم عظيم، أكل لأموال الناس بالباطل. لا ترفع البلايا بمثل هذا بل تزداد. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون؟ ما أفاق العالم من إعاصير متتابعة وزلازل متلاحقة، يأتي زلزال ويعني يحدث رجفة عظيمة في قلوب العباد، يحدث رجفة عظيمة في قلوب العباد، ومصاب جلل، ورغم ذلك لا يرجع إلا القليل، ولا يتوب إلا القليل، ولا يترك الربا إلا القليل. وهكذا يقتل الناس بعضهم بعضا من أجل حطام من حطام الدنيا الفاني. بمثل هذا تزداد البلايا، يأتي بلاء آخر على الناس حتى يرجعوا إلى ربهم. فيا عباد الله، أظهروا التوبة إلى الله جل ذكره. وإن النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم، كان دائما أبدا يقول: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. لتعلم الأمة أنها دائما أبدا بحاجة إلى أن تستغيث بالله، إلى أن يديم النعم، وإلى أن يرفع النقم ويدفعها قبل نزولها. ويعلم العباد أنهم لا شيء بدون الله، والله الأمم، كل الأمم، لا شيء أبدا بدون ربها، بدون صلاتها، بدون توحيدها، بدون إقامة شرع الله في الأرض. فعلى العباد أن يستفيقوا ويرجعوا ويعودوا إلى الله ويظهروا التوبة. سيد ولد آدم يتوب إلى الله ويستغفر في اليوم 100 مرة، ما بالنا نحتاج إلى آلاف آلاف في كل يوم نتوب ونرجع ونظهر الاستغفار والعودة الكريمة إلى الله. لعل الكريم جل ذكره يشملنا برحمته، وهو أرحم الراحمين، التواب الكريم، يقبل من تاب إليه ولا يعذب أبدا عبدا يستغفره. وما كان الله معذبهم وأنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم، وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعاف إخواننا والمسلمين أجمعين، وارفع مقتك وغضبك عنا يا ذا الجلال والإكرام. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه. أيها الأحبة الكرام، على كل واحد منا واجب لا يجب أبدا أن يتخلى عنه. واجب يجب عليه أن يقوم بهذا الواجب تجاه إخوانه في هذه الكربة العظيمة. أولا تدعو لهم بظهر الغيب، تدعو لإخوانك أن يعافيهم الله وأن يفرج عنهم وأن يرحم موتاهم ونحسنهم شهداء. فلقد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: وصاحب الهدم شهيد. ونسأل الله أن يعظم أجرهم، فهو مصاب جلل وحوادث عظمى وبلايا شديدة، وعلى قدر البلاء على قدر الأجر من الله للمسلم والذي يصبر ويحتسب. ثانيا، من استطاع من أفراد أو جماعات أو دول يسارع بالنجدة لهؤلاء الكرام، لهؤلاء المسلمين الكرام على الله، يسارع بمساعدتهم ومد يد العون لهم. فالأيام دول، عافى الله المسلمين من كل سوء، ولا يأمن أحد بلاء الله سبحانه، ولكن كما تدين تدان. بعض الناس يشمت، يظهر الشماتة، نعوذ بالله. إن في ليبيا أكثر من 1,000,000 حافظ لكتاب الله تعالى، وفي المغرب حفظة لكتاب الله كثر، وأهل علم وأهل دين. وإنما هي حكمة الله الذي يفعل ما يشاء، فعال لما يريد جل ذكره، يعز من يشاء ويغني من يشاء ويفقر من يشاء ويمرض من يشاء ويعافي من يشاء. فالله يفعل ما أراد، لا معقب لحكمه ولا يسأل عما يفعل، وله الحكمة البالغة. وعلى العباد أن يلتمسوا رضا الله، يترضوا يسترضوا ربهم في سرهم وعلانيتهم، ويسترضوا إخوانهم. من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحللها، يتحللها منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وهكذا قال سيد ولد آدم قبل أن يموت بأيام، يقول: أيها الناس، من كنت جلدت له ظهرا وما جلد ظهرا إلا في حق أو حد، فقال: هذا ظهر محمد فليقتد مني، عليه الصلاة وأتم السلام. ومن كانت عنده مظلمة لأخيه من عرض أو من شيء فليتحللها منه الآن قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. وأظهروا الرضا بقضاء الله سبحانه. وعلينا أن نستغفر الله كثيرا في السر والعلن، نملأ بيوت الله تعالى، ونقبل على القرآن الكريم، ونتصدق لرفع البلايا ودوام النعم. فنسأل الله الكريم رب العرش الكريم أن يفرج كربة إخواننا في ليبيا والمغرب والسودان واليمن وبلاد المسلمين أجمعين. اللهم احفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك، ومن فجاءة نقمتك، ومن جميع سخطك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا يا ربنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله، وأقم الصلاة.